أحيانا الإنسان يتعرض لفقير أو مسكين يطلب منه عطاء، ممكن يكون في حال إن هو مش معاه فلوس، ظروفه صعبة، شايف إن الشخص اللي قدامه ده لا يستحق. يا ترى ما الفعل الصحيح الذي ينبغي علينا أن نتخذه في مثل هذا الموقف؟ كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه أقوام يسألونه فيعطيهم، حتى إذا سأله أناس ولم يكن عنده ما يعطيهم سكت انتظارا لرزق الله عز وجل، لا يقول لهم هديكم ولا مش هديكم، يسكت عليه الصلاة والسلام حتى يأتي الرزق من الله. فربنا سبحانه وتعالى أنزل قوله عز وجل: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. حتى السكوت لا تسكت، فضلا إنك تنهرهم أو تيأسهم أو تعبس في وجوههم أو تقول لهم قولا يعني يفقدهم الأمل. ما تقولوش أنت شايف الظروف، ما تقولوش أنت روح اشتغل، أنت قاعد كده زي النساء، ما تنهروش، قل لهم قولا ميسورا، قل له ربنا يوسع علي وعليك، ربنا يعطيني ويعطيك، أنا وأنت على الله، نسأل الله من فضله، ربنا يسعد يومك، ربنا يحسن سوءك. كلام والله لن يكلفك شيء، بس هو قول ميسور. لا تدري وقع الكلمة على الآخرين، في ناس محتاجة كلمة واحدة بس تخليه يكمل في اليوم بتاعه، في ناس بتصبح متألمة وبتنزل الشغل متألمة، محتاج يقول له ربنا يعينك، وانت معدي شايف عامل نظافة ولا عامل شغال في الحر، قول له كلمة طيب، قول له ربنا يقويك، قول له ربنا معاك، قول له ربنا يرزقك برزق أولادك. كلمة لن تكلفك شيء، تدي أول اللي قدامك، تسعده، تدخل السرور على قلبه، لعلها أن تكون نجاتك يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا. كلمة ربنا يحبها بس هو مش دماغه بيقول، عشان متعود عليه، متعود يقول جزاك الله خير، متعود يدعي للناس، مش في دماغه، ما استحضرش نوايا ولا بقى ولا فاكرها أصلا. إيه جزاءها؟ يرفعه الله بها أعلى الدرجات، أعلى الدرجات، أعلى الدرجات بكلمة، كلمة ما كانتش في الحسبان. فالتعامل مع هذه الفئة من الناس، فئة المساكين والفقراء، لأن في الحقيقة نحن كلنا فقراء إلى الله، التعامل معهم ينبغي أن يكون خاضعا لنظام الأخلاق في الإسلام. مش معنى أنهم فقراء أن احنا نحتقرهم ولا أن احنا نتجنى عليهم ولا أن احنا نعاملهم معاملة الدون، ده لا يجوز. إن لم يحميهم غناهم وكانوا فقراء، أو تحميهم مناصبهم وكانوا بغير مناصب، فليحميهم خلق الإسلام في قلب كل مؤمن، ليحميهم الأدب والنبل الذي يكون في قلوب المؤمنين. وإما تعرضن عنه، مش قادر تديله، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، مش معاك، مستني ربنا يرزقك. أو حتى العلماء بيقولوا حتى لو واحد انت عارف انه ياخد الصدقة دي يعصي ربنا بيها، ما تنهروش، قولوا ربنا يسهل لنا، قولوا ربنا يسهل علينا وعليك، قولوا ربنا يعطينا من فضله. بيقول لك حتى لو انت عارف انه يعصي ربنا بيها ما تديلوش، ايوة، بس ما تنهروش، فقل لهم قولا ميسورا، قول طيب لين هين يبعث على قلوبهم الدفء والامل، ويؤملهم فيما عند الله من الرزق الواسع والخير الوفير. ده فضلا بقى انك تنهر وانك تشتم وانك تؤذي، وان الناس السكرتير بتاعك ولا الحرس اللي حواليك ولا ينهروا الناس ويضربوهم. قال الله عز وجل: فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك. فبيفكرك ان النعمة اللي معاك دي بتاعت ربك، ربك اللي ادهالك، مش منك انت، عطاء من الله. افتكر ده وانت بتتعامل مع اليتيم، وانت بتتعامل مع المسكين او السائل او الفقير، ده هيؤثر على طبيعة علاقتك بالفقراء والمساكين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع أرزاق الناس، وأن يبسط لهم في عطائهم، وأن يبارك لهم في أقواتهم. أسأله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بخلق الإسلام، وأن يؤدبنا بأدب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب العباد، وأن يعز هذه الأمة، وأن يبارك في شبابها وبناتها ورجالها ونسائها، وأن يملأ بيوتها بالبركة والسكينة والمودة والطمأنينة، وأن يرفع عنا وعن المسلمين في كل مكان الغلاء والبلاء والوباء والفتن والمحن والابتلاءات، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يشفي كل مريض، وأن يعافي كل مبتلى. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع الغمة عن الأمة، وأن ينصر الإسلام، وأن ينصر الإسلام، وأن ينصر المسلمين، وأن يبلغنا ما نحب مما يحب، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.